اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي في شروط التيمم، ذكر الشيخ أن شرائط التيمم خمسة أشياء، قال هناك خمسة أمور هي شرائط التيمم، باب التيمم، في أول باب التيمم قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، تقدم معنا حتى نربط الكلام أن السفر وحده ليس علة للتيمم، ولكن السفر مظنة عدم وجود الماء، مظنة، فأقاموا المظنة علامة المئنة، قالوا هذا السفر من دلالات عدم أو من ظنون أو يغلب على الظن ألا يوجد الماء في السفر، فأجعلوه شرطا له تعذر وجود الماء. الشرط الثالث دخول وقت الصلاة، هذا الثاني، الشرط الثاني ودخول وقت الصلاة. قال الشارح: يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، أن يدخل الوقت، بمعنى أن يدخل وقت الصلاة التي ستتيمم لها، فلا يجوز لك أن تتيمم قبل دخول الوقت، ممنوع. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية في سورة المائدة، الله عز وجل ذكر آية فيها التيمم وفيها الوضوء وفيها الغسل. في هذه الآية أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأي ذكر الوضوء. ثم قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. خلاص، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، هكذا قال الفقهاء، فقهاء الشافعية قالوا هكذا: إذا قمتم إلى الصلاة ليس معناه أني حينما أقوم سأتوضأ، لا، إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصلي. فإذا الوضوء والتيمم لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، الوضوء والإيه؟ قال: والقيام إليها، القيام إلى الصلاة، لا يكون إلا بعد دخول الوقت. خلاص، يبقى إذن لا بد يشترط للوضوء وللتيمم دخول وقت الصلاة. طيب يا شيخ، كيف نحن الآن نكون متوضئين ثم نقوم نصلي الظهر ثم نصلي العصر بنفس الوضوء والمغرب والعشاء؟ قال: خرج الوضوء بدليل. معنى خرج الوضوء أي أننا لا نعمل بهذه الآية أو بمقتضى هذه الآية في الوضوء. لماذا؟ لأن هناك أدلة أخرى بيّنت أن الوضوء يمكن أن تصلي به عدة صلوات، هذه الأدلة في السنة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما دخل مكة صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فسأله عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، تفعلت اليوم شيء غريب لم أرك تفعله، وهي أنك تصلي عدة صلوات بوضوء واحد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز فعله، صلى الله عليه وسلم يجوز. خلاص، يبقى هذا أخرج الوضوء، لكن التيمم بقي على مقتضى الآية، لا يوجد ما يخرجه، وهو أنه لا بد من دخول الوقت لصحة التيمم. خلاص، بمقتضى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة. وبقي التيمم على ظاهر الآية لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا يدعم الآية، يقوي ما أخذه فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم من الآية، وهي أنه لا تيمم إلا بعد دخول الوقت. دخلت في كتاب، صح؟ نعم، في كتاب. وكيفية الطلب بس من الله، كيفية إيه؟ ما أنا لابد أربط، فهذا لذلك أنا نعم أنا تقدمت قليلا حتى يربط الكلام فقط. لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت. لاحظ أينما أدركتني الصلاة، إذا أدركتني الصلاة يعني ماذا؟ يعني دخل وقتها، دخل وقتها، إذا هذا يؤكد الآية تيممت وصليت. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبيهقي بسند الحسن. قال ولأن التيمم طهارة ضرورة، هذه ضابط عندنا في التيمم، باب التيمم ضابطان ينبني عليهما هذا الباب. الضابط الأول أن التيمم طهارة ضرورة. ما معنى طهارة ضرورة؟ أي أنه في الأصل ليس طهارة، التراب، استعمال التراب في الأصل ليس طهارة، إنما جاز استعمال التراب عند عدم وجود الماء حسا أو شرعا، خلاص، بسبب العدم، بسبب عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل نسمي رخصة يا شيخ أو رخصة؟ طبعا هو رخصة بلا شك، لكن هي رخصة ضرورة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، فقالوا التيمم طهارة ضرورة، لذلك لا يجوز في التيمم ما يجوز في الوضوء. هذا عند الشافعية والحنابلة، لا يجوز هذا وهذا، لا، ما بينهما تساوي، الوضوء يختلف عن التيمم. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني ولم يذكره هنا أن التيمم طهارة ضعيفة، ليس طهارة قوية، ضعيفة، ليس لها ثبات طهارة الوضوء وطهارة الغسل، لا، هي طهارة لكنها ضعيفة، ليس لا تقوى كمثل الوضوء. فمثلا يعني الردة تنقض التيمم لكن لا تنقض الوضوء، رؤية الماء ينقض التيمم لكن لا ينقض الوضوء، لأنه طهارة ضعيفة. قال ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه، الضمير يعود إلى التيمم، قبل دخول الصلاة، والله أعلم. يبقى هذه كلها أدلة تبين أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة. ويشترط لصحة التيمم طلب الماء، معنى الطلب يعني البحث، طلب الماء يعني البحث عن الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، علق التيمم على وجدان الماء ولم يعلقه على وجوده. فالماء ربما يكون موجود لكن أنت لم تحصل عليه، صح؟ إنما علق على وجدانك أنت، خلاص؟ وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنا ربما أبحث عن الماء والماء موجود لكني لم أجده، خلاص؟ قال تعالى فلم تجد، علق عليك أنت في وجود الماء، فعلق على عدم الوجدان. طيب، أمرنا الله عز وجل بالتيمم عند عدم الوجدان، ولا يعلم عدمه إلا بالطلب. لا يمكنك أن تعلم عدم الوجدان إلا بعد أن تبحث، تطلب الماء، تبحث عن الماء. ثم بدأ يتكلم عن كيفية الطلب، كيفية البحث، كيف سنبحث عن الماء؟ هل معنى أبحث عن الماء مثلا يعني أني أنظر، أقف في مكاني وأنظر حولي، خلاص هذا هو بحث بالعين مجردا؟ ولا معنى البحث أني أركب مواصلات لمدة 10 كيلو وخمس؟ كيف سيكون البحث؟ ما هو معيار هذا البحث؟ بدأ يتكلم معنا في معيار البحث عند الفقهاء. قال ويشترط في الطلب أي في البحث أن يكون بعد دخول الوقت. يبقى متى يطلب الماء؟ لأن التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت، واحد، لأنه وقت الضرورة، لأنه وقت فعل هذه الضرورة وهو التيمم. اثنين، وله أن يطلب بنفسه، يطلب الماء بنفسه، هو نفسه يبحث عن الماء، وكذا يكفيه، يكفي الشخص يعني طلب من أذن له على الصحيح، طلب من أذن له يعني ماذا؟ يعني يكفيني أن أكلف شخصا بالبحث عن الماء، يا صديقي ابحث لنا عن الماء، فيبحث صديقي عن الماء، فإذا قال لا أجد خلاص أتيمم. لا يشترط أن أبحث أنا بنفسي، وإنما يجوز أن يبحث موكل، لكن هذا الموكل قال الشيخ قلت أي تقي الدين الحصن صاحب الكتاب يشترط أن يكون موثوقا به في الطلب. اشترط أن يكون هذا الذي وكلته بالبحث عن الماء أذنت له أن يكون موثوقا به. ما معنى موثوق به؟ تثق فيه، يكون عنده عدالة، عنده صدق. فلذلك هذا الذي يبحث لابد أن يكون موثوقا فيه، لأنك ستعتمد على قوله في العبادة. الآن أنا سأفعل العبادة، هل أفعلها بالوضوء ولا أفعلها بالتيمم؟ أنتظر الماء وهو قال لك لا يوجد ماء، خلاص الآن سأتيمم. عبادة لابد أن يكون هذا الذي أرسلته أن يكون موثوقا به، والله أعلم. قال ولا يكفي طلب من لم يأذن بلا خلاف. ما معنى؟ يعني أنا جالس مكاني ثم تبرع شخص وأخذ يبحث عن الماء وأنا لا أعرف ولم أأذن له، ثم جاءني وقال أنا لم أجد الماء، هل يكفيني البحث هذا؟ لا، لابد أنا أبحث بنفسي أو أنا أكلف من يبحث، لأن عبادتي أنا، هذه العبادة ستسقط عني أنا، فلابد أن أقوم بشرائطها التي افترض الله عليه. فقال ولا يكفي طلب من لم يأذن بلا خلاف أي في المذهب، بلا خلاف أي في المذهب. ثم بدأ يتكلم عن كيفية الطلب. طبعا الكيفية لابد أن تعرف ما معنى كيفية. الكيفية هي حكاية الماهية، حكاية الماهية، كيف سيطلب، كيف يبحث عن الماء، كيف كيفية هذا البحث، حكاية الماهية. قال وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال أن يكون في رحل، ولا في رحله، في رحله، في رحله، عند رحل فقط، في رحله ماء وهو لا يشعر به. ما معنى الرحل؟ المتاع. الرحل هو المتاع، الأشياء التي أحملها معي، الحقيبة، المكان الذي أعيش فيه. أبحث عن الماء، أبحث عن وجود الماء في الرحل، في المكان الذي أقيم فيه، في متاعي، في أغراضي الخاصة، أبحث عن الماء. يبقى أول شيء أن أفتش. أفتش ما معنى التفتيش؟ البحث، أتعمد البحث في هذا المكان، لأنه ربما يكون الماء موجود في الأمتعة وأنت لا تشعر به. فإن لم يجد الماء في المتاع نظر يمينا وشمالا، نظر بعينه. الآن هو في الصحراء، الآن هو يتكلم معنا عن التيمم في الصحراء في السفر. خلاص بحثت في رحلي الأمتعة التي معي والمكان لم أجد، أبدأ أنظر يمينا ويسارا حوالي من الجهات كلها، هل يوجد ماء بالعين؟ اثنين، وأماما وخلفا، يبقى هو سيبحث في أمامه أو سينظر أمامه وخلف الجهات الأربع المحيطة به. وإن استوى موضعه، حتى ولو كان الموضع مستوي، الموضع مستوي يعني أنا مكان نظري والأرض منبسطة، أبحث بالنظر فقط، ما يكلفني أن أجري ولا أمشي. خلاص. ويخص مواضع الخضرة، إذا وجد زرع فهذه المواضع يعتني بالبحث فيها، لأنه ربما طالما أنه يوجد زرع يبقى إذن يوجد ماء، فيبحث هناك عند الزرع هذا. واجتماع الطير، وجود طير في السماء، طالما وجد الطير دل على وجود الماء. بمزيد احتياط، بمزيد عناية، احتياط يعني عناية، يعتني بهذا. كيفية البحث هكذا، من أين لكم هذه الطريقة؟ قال لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، أنت مكلف بالبحث، هذا البحث بحسب العرف، بحسب المعتاد بين الناس، أبحث في رحلي، أبحث يمينا يسارا، إذا وجد خضرة أبحث هناك عند هذه الخضرة هل يوجد فيها ماء، وجدت طير يتجمع أبحث هناك. احتياط، احتياطا ساشا، الاحتياط، نعم الاحتياط، يعني قلنا معنى الاحتياط يعني العناية، نعم بمزيد عناية. فإن لم يستوي الموضع، يعني كان المكان الذي أنا فيه مرتفع، في مرتفعات هضاب وفي أماكن منخفضة، قال نظرة. نظرة يعني فيه تفصيل، كلمة نظر يعني في هذه الحالة هناك تفصيل. يبقى أنا الآن عند الأرض المنبسطة سيبدأ يبحث بعينه فقط، ينظر للجهات الأربعة. الأماكن التي حولي هناك أماكن مرتفعات ربما يكون الماء خلفها، هناك أماكن منخفضات ربما يكون الماء بعدها، لا أدري. قال هذا فيه تفصيل لا تتعجب. الأمر الأول، إن خاف على نفسه قال أنا إذا ذهبت إلى هناك، إلى مكان هذا المكان مرتفع، ربما يكون هناك سبع، ربما يكون هناك لص مختبئ، ربما يكون هناك شيء يؤذيني، أخاف على نفسي. إن خاف على نفسه أو ماله قال أنا لو معي مال الآن وذهبت إلى هذا المكان ربما يكون هناك لص يأخذ مني المال، ما الذي يفعل؟ لو تردد لم يجب التردد. يعني لو أنه خاف على نفسه وخاف على ماله أنه إذا ذهب تردد، يعني ذهب إلى هذا المكان، لا يجب عليه الذهاب، لا تذهب. طب ماذا أفعل؟ تردد يعني ذهب. لو تردد إلى هذا المكان، إلى هذا الموضع الذي فيه مرتفع أو فيه منخفض، لم يجب التردد، لم يجب عليه أن يذهب. لماذا لم يجب؟ قال لأن هذا الخوف، خوف على نفسه والخوف على ماله، يبيح له التيمم عند تيقن الماء. واضح؟ الآن هب أني ليس عندي ماء في الشقة التي أسكن فيها، لكن الماء موجود عند الجيران في البيت الذي أمامي، يقينا 100% أنا أعلم 100% أن الماء موجود، لكن هناك في أسفل البيت يوجد كلب عقور إن نزل عضني، أو يوجد سارق إذا نزلت أخذ مالي، يقول لك الشارع تيمم ولا تذهب إلى الماء، لأن هذا خوف على المال وخوف على النفس يبيح لك التيمم مع تيقن وجود الماء، وهنا يكون تعذر الماء شرعا. خلاص؟ طب إذا كان مع تيقن وجود الماء لا لا لا لا أستعمله أتيمم، فما بالك عند ظن وجود الماء؟ من باب أول. خلاص؟ لأن هذا الخوف، الخوف على المال والخوف على النفس، يبيح له التيمم عند تيقن الماء، فعند التوهم أولى. التوهم يعني الظن، مطلق الظن، التوهم هنا معناه مطلق الظن، سواء كان ظنا غالبا اللي هو الظاهر، أو ظنا مرجوحا اللي هو التوهم، أو كان مستوي شك، مطلق الظن أي ظن، هذا التوهم. يبقى هذه الحالة الأولى. يبقى نحن الآن في مكان هناك مرتفعات ومنخفضات، قال في تفصيل، إذا كان سيخاف على نفسه إذا ذهب إلى هذا المكان أو على ماله، نقول له لا تذهب وإنما تأمل. قال وإن لم يخف، يعني إذا كان لا يخاف، قال أنا لا أخاف، ما في شيء، هذه صحراء ما فيها شيء، يقينا ما فيها شيء. وإن لم يخف وجب عليه التردد وجوبا، يجب عليه أن يذهب إلى هناك إلى حد، إلى أي حد؟ أذهب إلى هناك إلى أي حد يا شيخ؟ أذهب إلى هناك 5 كيلو مثلا، 10 كيلو، نصف كيلو، 50 خطوة، 100 خطوة؟ قال لا، تذهب إلى حد الغوص. ما هو حد الغوص؟ حد الغوص إلى حد يلحقه غوث الرفاق، هذا يسمى حد الغوث. ما معنى حد الغوث؟ أذهب إلى موضع أو إلى مكان بحيث إنني إذا وجدت خطرا فناديت على أصحابي لحقوني، هذا يسمى حد الغوث. يعني أنا أذهب أبحث عن الماء لغاية موضع، لغاية مكان يغلب على ظني فيه أني إذا حدث هناك مكروه وناديت على أصدقائي، يا أصدقائي أدركوني، سمعوني وأتوا إلي، هذا يسمى حد الغوث. الغوث من الإغاثة، والإغاثة بمعنى الإعانة، أنه يساعدك وأنه يعني يخرجك مما أنت فيه من ضيق إلى حد يلحقه غوث الرفاق. الرفاق يعني الصحبة المصاحبين له، الرفقة الذين معه في السفر، مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم والتفاوض في أقوالهم. يعني حد الغوث هو أنك تذهب إلى مكان إذا وقعت فيه في حرج أو في ضيق أو في ضائقة أو في شيء مشكلة بالنسبة لك، وناديت على أصحابك سمعوك مع ما هم عليه من شغلهم، وهم يشتغلون، هم في أحوالهم، من يرتب أحواله، من يتكلم مع صديقي، وناس منشغلة، مع انشغالهم يسمعوك وليس مع إنصاتهم، انتظر انتظر انتظر في صوت، لا، مع وجود شغلهم، يعني في حياتهم الطبيعية، في وضعهم الطبيعي يستطيع أن يسمعوك. خلاص، هذا يسمى حد الغوث. قال ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها. طبعا هذا الأمر مختلف، هناك ممكن تكون الأرض منبسطة انبساط قليل وفيها ارتفاعات قليلة، فإذا حد الغوث سيكون بعيدا قليلا، وربما يكون مرتفعات كبيرة، لا، حد الغوث سيكون أقرب من هذا، لأنه بعد هذا المرتفع الصوت سيمتنع، يبقى هذا سيختلف. تفاوت يعني في شغلهم في شدة، يعني طبعا مع اختلافهم، تفاوت يعني اختلافهم، تفاوض الكلام، التفاوض في الكلام، يعني الكلام. واضح؟ نعم. يعني يبيعون، يشترون، يتكلمون، يتحدثون، يلعبون، يمرحون، مع كل هذا هو يسمعك، يستطيع أن يسمعك. قال ويختلف ذلك باستواء الأرض، الأرض المنبسطة مستوية، واختلافها صعودا يعني ارتفاعا، وهبوطا انخفاضا، إذا كانت مرتفعة أو منخفضة. فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم، إذا كان معه رفقة، ناس معه في الرفقة، يسألهم، يا إخواني هل معكم ماء؟ يسألهم سؤال كلام، معكم ماء؟ ما في حرج، إلى أن يستوعبهم، يستوعبهم يعني يشملهم جميعا، يسأل الكل، مش يسأل بعضهم، يسأل كلهم، يسألهم كلهم، يسألهم كلهم، إلى أن يستوعبهم، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح. يبقى إذن عنده أحد أمرين، هو سيبدأ يسأل الذين معه في الرفق، أصدقاء في الرحلة الذي يذهب فيها، هل معكم ما؟ يمر عليه إلى أن يضيق الوقت. الآن خلاص ما بقي على العصر إلا خمس دقائق، خمس دقائق خلاص، الآن توقف عن السؤال، تيمم وصلي، إن الوقت ضاق، صار قليلا يسع الصلاة فقط، إلى أن يأتي الوقت ويصير ضيقا بحيث لا يسع إلا الصلاة، فيتوقف عن السؤال ويتيمم ويصلي. وقيل، هذا قول مرجوح في المذهب، يستوعبهم حتى لو خرج وقت الصلاة، يعني أيضا يستمر سؤال سؤال، بقي خمس دقائق، نقول له لا لا لا اسأل، وهذا قول ضعيف، لا، كيف تضيع الصلاة عن وقتها، هذا غير صحيح، الصحيح هو الأول. قال ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه، أو من الرفقة بعينه، مش كل واحد سيسأله بشخصه، لا، يكفي أن أنا أسأل مثلا أخي مالك، وهو وأسرته سيعلم من هم، هل معهم ماء ولا لا، هل معكم ماء؟ سيقول لي أخي مالك هو وأسرته ليس معنا ماء، خلاص كفاني هو ومن معه، وأبدأ أنتقل إلى غيره، هو ومن معه، ولا يلزمني أن يتعين علي أن أسأل كل شخص بحيالي، فأسأل أخي مالك، وأسأل أخوه أخاه، وأسأل ابنه، وأسأل أباه، لا لا لا، خلاص يكفيك واحد من الأسرة. لذلك قال ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه، بل يكفي أن ينادي فيهم من معهم ما. ممكن أيضا هكذا، إذا كانت الرفقة موجودة في مكان معين، يسأل أيها الرفاق هل أحد معهما؟ يكفي. من يجود به؟ من يجود بالماء ينادي هكذا، من يجود يعني من يبذله، من يعطيني إياه، ونحوه ونحو هذا الكلام. ولو بعث النازلون، النازلون هم الذين سفر في سفر ثم جاءوا إلى موضع ليستريحوا فيه يسمى نازل، الذي يأتي إلى موضع يستريح فيه. لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفاهم، قل لهم لو بعثوا ثقة واحد خلاص كما تقدم، ثم متى عرف معهم ماء وجب عليه طلبه؟ الآن هو عرف أن مع الرفاق ماء، قالوا نعم معنا ماء، أول ما يعرف هذا يبدأ يسألهم أريد ماء حتى أتوضأ لأصلي. ولو كان على وجه الهبة، الهبة يعني الهدية، الهبة يعني الهدية، على الراجح يعني هذا المعتمد، يعني أنت تطلب منه ماء حتى ولو كانت هبة. لماذا ذكر الهبة؟ لأن الفقهاء يتكلمون عن المنة، المنة هي ذكر الفضل، ذكر الإحسان، فيقولون قاعدة كل عمل يترتب عليه منة فهو حرام، كل عمل يترتب عليه منة فهو حرام، محرم. الأصل هكذا، منة يعني أنا الآن إذا لم يكن مثلا معي جزء من المال فأطلب من الناس والله أعطني جزء، أعطني مالا، هذه فيه منة، منة أنه ربما هذا الذي أطلب منه بعد فترة يقول أنا أعطيتك مالا، خدمة صح. لا، المنة هي ذكر الفضل، أنه يذكر ما تفضل به عليك. فهذه المنة حرام بنص القرآن، قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى هو المنة، أن يمن على الناس بالصدقة، هذا حرام لا يجوز. فإذا خشيت من هذه المنة لا تفعل إلا في أشياء قليلة، منها هذا أنك تطلب الماء لأنه لعبادتك لدينك، فيجوز طلب جزء من الماء أو قليل من الماء حتى لو على سبيل الهبة بدون شراء، أعطيني ماء هبة لأتوضأ. ألي يشبه هذا متسائل؟ متسائل يعني متسائل سائل؟ لا، هذا اسمه الذي متسول. متسول؟ لا ليس متسول، لأنه لا يطلب مالا، لا يطلب شيئا رفيا، إنما يطلب ماء ليتوضأ بس جزء قليل من الماء. وهذه فيها خلاف أيضا في المذهب، لكن الشيخ رجح، وهذا أيضا رجحه غيره من العلماء، أنه يجوز في هذه الحال أن تطلب جزءا من الماء لتتوضأ به للعباد. كل عمل يترتب عليه منه فهو حرام، فهو حرام إلا في مسائل من هذه المسألة. قال ولو أعير الدلو، الدلو هو الإناء الجردل الذي يملأ ماء، تعرفون الدلو؟ الدلو هو الذنوب الذي جاء في الحديث. أعير هذا الدلو، الآن عندي بئر لكن أنا لا أستطيع أن أخذ الماء من داخل البئر إلا أن يكون معي دلو، فأقول لك تعيرني دلوا من عندك، فأعرتني هذا الدلو، أعرتني عاريا، قال أعيرك هذا الدلو لتستعمله لاستخراج الماء، وجب قبوله، يجب عليك أن تقبل هذا الدلو. لماذا؟ لأنه لا يتم وضوءك إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ولو أقرض الماء وجب قبوله، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح. أقرض من جهة القرض، قال أنا عندي، قال لك أحد الرفاق أخي أنا عندي جردل دلو ماء مملوء ماء، أعطيه لك قرضا. ما معنى قرض؟ أنه يجب عليك أن ترد إلي هذا الماء، هذا القرض دين، جعله دين عليك أن ترد إليه هذا الماء، وجب قبوله صحيح يجب. يبقى إذن تأخذه ثم لما يكون عندك ماء ترد إليه هذا الماء. مثل من مثلا أنك مع رفاق، قال أحدهم أنا معي ماء صحي اشتريته، يمكن أن أعطيك إياه وترد إليه، معي جرك كبير ماء خذه قرضا، ثم لما يتأثر لك الأمر أعطني جرد الماء مثله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ويجب قبوله. نعم شيخ. القرض والدين، الدين يرد غير الذي أخذت ويجدك ضمان، أما في القرض يرد نفسه من الذي أخذت إذا أدلفت عليك ضمان. هذا صحيح تفريق؟ لا. لا لا، الدين أعم من القرض، القرض أخص من الدين، فكل قرض دين وليس كل دين قرض. بمعنى القرض في الأشياء التي يرد مثلها، خلاص يرد مثلي فيها تسمى قرض. والقرض له أحكام خاصة، أن القرض أصلا لا يتقيد بزمن، غير مقيد بزمن، فأنت تقترض مني مبلغا من المال غير مقيد بزمن، لا يتقيد بزمن، بخلاف الدين كدين السلم مثلا. دين السلم محدد بوقت، متى ستعطيني، إلى أجل مسمى، فبينهما فروق. هنا يعم هذا وهذا، أعطاه لك على سبيل الدين، أعطاه لك على سبيل القرض، ما في مشكلة، وجب القبول. ويجب عليه أيضا أن يشتري ماء، ماء الوضوء والغسل، إذا لم تجد الماء إلا بالشراء تدفع، يدفع ويصرف إليه، لكن بشرط أن يكون ثمن هذا الماء غير مبالغ فيه. بمعنى الآن مثلا إذا اشتريت جركن ماء ثمنه مثلا 10 جنيهات، فأنا جئت في السفر قال لك أنت تحتاج الماء جركن هذا؟ قلت نعم أحتاج، أتوضأ وأغتسل. قال أبيعك هذا الجركن ب100 جنيه، إيش رأيك تشتريه ولا ما تشتريه؟ الشرع يقول لك لا تشتري، تيمم. لماذا؟ لأنه يستغلك، هذا استغلال. فإذا وجدت ثمنه مقاربا للثمن ولو زيادة قليلة، يعني هو ثمن 10 باعه لك ب11 ب12، ماشي جائز، ما في مشكلة. لكن باعه لك ب20، لا، هذا ضعف المبلغ، حرام. طب ما المعيار في الزيادة؟ قالوا المعيار الثلث، المعيار الثلث أو ما يتسمح الناس بالزيادة فيه، يعني يكون متعارف بين الناس. الشيء ب10 مثلا ممكن يباع ب15 في مكانك، ما في مشكلة، اشتريه، لكن يكون مبالغ في سعره لا تشتريه، خلاص اتركه، قل خلاص خليه، خلي معك، سأتيمم، ويبيح لي الشرع أن أتيمم. يبقى له أن يشتري، يجب عليه أن يشتري الماء، ويصرف إليه أي نوع كان معه من الماء، يصرف إليه أي نوع كان معه من الماء. ويصرف إليه، ما معنى يصرف إليه؟ ينبذ، يستخدم. يستخدم. الآن هو يقول يجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل، ينفق. ويصرف إليه أي نوع كان معه من الماء. يعني لو أنك بادلت ماء بماء، ماء بماء إزاي؟ ماء بماء، الآن أنا أريد ماء طهور لأتوضأ به، لا يجوز الوضوء إلا بماء الطهور ليس الطاهر، وأنا معي ماء لكنه ماء طاهر، فقلت لهذا عندي ماء طاهر، تأخذ هذا الماء الطاهر مقابل هذا الماء الطهور؟ تأخذه مقابله؟ قال نعم، لكن أعطيك جركن ب3 جراكن. أقول نعم، لا في مشكلة، خذ 3 جراكن وأعطيني جركن. واضح؟ يصرف إليه، يعني أنت تبادل به أي نوع من الماء معك، خلاص؟ لا حرج، إلا أن يحتاج إلى الثمن. فإذا كنت محتاجا إلى الثمن، هو قال لك الجركن ب10، هو يباع ب10، لكن أنا النقود التي معي فقط ستكفي الرحلة. الآن أنا سأذهب وسأمر معي سيارتي مثلا، سأمر على بنزين لأضع بنزين للسيارة، وسأشتري طعاما لأولادي، هذه النقود أحتاجها، هل أنفق هذه النقود لشراء الماء ثم بعد ذلك أتسول أسأل الناس؟ لا، إذا كنت ستحتاج هذه الأموال لمؤنتك، لتكاليف السفر، للنفقة على أولادك، على نفسك، على زوجتك، لا تنفق على الماء، تيمم ولا تشتريه. ضابط؟ هذه مهمة جدا أن أفهمها. الشارع الحكيم يرفق بك، الشرع مبني على رفع الحرج، فأنت الآن تريد أن تتوضأ ومعك 10 جنيهات معك، لكن إذا شريت هذه 10 جنيهات ستحتاج، لا لا تشتري المال وتهمه. قال إلا أن يحتاج إلى الثمن إلى النقود لمؤنة، لمؤنة يعني لتكاليف لتكلفة من مؤن سفره في ذهابه وإيابه، ذهابه الرواح، إيابه الرجوع. الآن أنا سأسافر وأرجع، ربما أحتاج إلى الماء في ذهابي في رواحي وفي رجوعي، فلا يجب الشراء حينئذ. واضح الكلام؟ مؤن تكلفة، مؤن مؤن النفقات أو التكلفة، من مؤن سفره، من تكاليف سفره أو نفقات سفره. إيابه رجوعي، إيابه رجوعي. مفهوم الكلام؟ جمع جمع مؤن، مؤنة مؤن. واضح الكلام؟ ولا يجب عليه أن يشتريه، الضمير يعود إلى الماء، أن يشتري الماء بزيادة على ثمن مثله، بزيادة على ثمن مثله. قال وإن قلت الزيادة على الراجح، هنا الشيخ يقول حتى ولو كانت الزيادة قليلة، يعني هو يباع بعشرة فهو قال أبيعه لك بإحدى عشر، قال لا يجب. لا، لكن الصحيح يجب، إذا كانت الزيادة قليلة يجب أن تبذل، في خلاف، لكن هذا الذي رجحه الشيخ ويخالف فيه. قال ولو لم، قال ولم يعره أحد آلة الاستقاء، لم يعره أحد، يعني آلة الاستقاء كالدلو التي سقي عندي بئر، وهذا البئر يحتاج إلى حبل، تعرفون حبل يربط بجردل والجردل ينزل في البئر فيمتلئ البئر، فأرفع الحبل وأخذ الماء، آلة، آلة أستطيع بها رفع الماء. قال لك شخص معه هذا الحبل ومعه هذا الدلو، أنا لا أعطيك إياه إلا بالأجرة، تدفع لي، وجب الدفع، خلاص أدفع، خلاص إلا بالأجرة، وجب عليه إجارتها، الضمير يعود إلى الآلة، آلة الاستقاء، بأجرة المثل. يعني كم إجارة الدلو؟ مثلا الدلو ممكن يؤجر باثنين جنيه مثلا، خلاص أدي 2 جنيه. قال ولو قدر على أن يدلي عمامته في البئر، يعني هو لا يستطيع أن يدفع هذه الأجرة، لكنه يستطيع، عنده عمامة ملابس طويل مثل الحب، يدلي هذه العمامة إلى أن تنزل إلى البئر فتبتل بالماء، تصل إلى الماء فتبتل به، ثم يرفعها ويأخذ هذه العمامة ويعصرها في الإناء، يفعل هذا عدة مرات إلى أن يتجمع له الماء، خلاص يفعل هذا، يسهل على نفسه، يجوز له. ولو قدر أن يدلي، يعني ينزل، الإدلاء يعني النزول، عمامته أو عمامته في البئر ويعصرها، العصر هو هكذا، العصر معروف هكذا، أن يعصره ملابس أو كذا، العصر وجب عليه ذلك. فلو لم تصل إلى الماء وأمكن شقها، شقها أمكن قطعها، لم تصل إلى الماء كانت قصيرة، لكنه إذا قطعها نصفين ووصل بعضها بعض صارت طويلة، يفعل هكذا، يشقها. ممكن يا شيخ ماشي، ما جاوبت من شيء ووقعت في ثانية، ما هو؟ إتلاف الإمامة، خلاص هذا بسيط، إذا كانت غالية صح كلام صحيح، إذا كانت عمامتي غالية يا شيخ، ملابس غالية، أنا إذا قطعتها سأفقد، خلاص لا تفعل. هو الآن يفعل إذا كان هذا شيء رخيص، إذا كانت عمامة قماش عادي خلاص لا، لكن أنا عندي عمامة غالية خلاص لا تفعل، لا تشقها، لا تفسدها، أبقها كما هي. وأمكن شقها، يعني قطعها، شقها وشد بعضها ببعض لتصل، لزمه ذلك، يعني وجب عليه ذلك. إذا لم يحصل في الثوب نقص، هو بصه هذا هو الكلام، إذا لم يحصل في هذه العمامة الثوب هذا نقص يزيد على ثمن الماء أو أجرة الحبل، يعني إذا كان سيحدث فيها نقص، الآن أنا سأقطع هذه العمامة فأفسد هذه العمامة وثمنها 100 جنيه، وأنا إذا اشتريت الحبل بخمس جنيهات، أو إذا أجرت الدلو بعشر جنيهات، لا خلاص استأجر، لا تفسد العمامة بمئة ويخلقها. أو أجرت الحمل. قال: وفي ضبط ثمن المثل أوجه، الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة. يبقى هو يقول لك ثمن الماء، ثمن المثل، ما هو ثمن المثل؟ ثمنه في هذا المكان الموضع، وثمنه في تلك الحالة، الحالة التي أنت فيها، وهو إعواز الماء، قلته، قلة الماء. فكم سيكون؟ سيرتفع بالطبع، سيرتفع ثمن الماء، لكن لا يكون مبالغا فيه. فإذا كان مثلا ثمنه 10، يمكن أن يبيعه بإحدى عشر، 12، 13، 15، ماشي الحال، لكن لا يبيعه لك بمئة. طبعا هذه مسائل ربما أنت تقول يعني هذه المسائل كيف سأقدرها؟ هذه المسائل تقديرية، يقدرها الفقهاء بحسب العرف، ليست فيها نصوص. فأنت حينما إذا كان الإنسان وقع في مثل هذه المسألة يقدر هذه الأمور، كم ثمن الماء، وكم ثمنه في هذه المنطقة، وكم يمكن أن يكون ثمن، وهكذا، ويأخذ بما يتيسر له منه. يبقى هذا هو الشرط الثاني، وهو طلب الماء. الشرط الثالث طبعا تكلم عن الطلب، وإذا كانت الأرض مستوية، وإذا كانت الأرض منبسطة، وإذا كانت الأرض فيها مرتفعات ومنخفضات، كل هذا تكلم عنه. ويسأل الرفقة، وكيف سيسأل الرفقة؟ قال: وقوله وتعذر استعماله، هذا من الشروط. تعذر، التعذر هو المنع من الاستعمال، لا يستطيع أن يستعمل. يشمل كلمة التعذر هذه، يشمل أنواع أسباب إباحة التيمم. لا يباح التيمم إلا عند تعذر الماء حسا أو شرعا، حسا أو شرعا. حسا يعني عدم الوجود، الآن لا يجد ماء. شرعا الماء موجود لكن لا يمكنه استعماله، الطبيب قال له لا تستعمل الماء، الماء سيضر بدنك. تكلمنا هذا في المريض، استعمال الماء سيصيبك، هو يقول للمريض هكذا، بهلاك النفس، ستموت. يستعمل، تقول هذا فاقد الماء، هذا يتعذر عليه استعمال. شرعا ولا حسا؟ شرعا، شرعا. حسا يعني عدم الوجود كما كان في السفر، أما هذا شرعا. يبقى هذا كلمة تعذر استعماله تشمل الحسي والشرعي. الحسي في السفر مثلا لأنه مظنة عدم وجود الماء، والشرعي بالمرض. ومن أسباب الإباحة، يعني أسباب إباحة التيمم وجوازه أيضا، ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء. واضح، الآن الماء قريب مني، بقربه، قريب خطوتين، بيني وبينه 10 خطوات، لكن عند هذا الماء سبع، أسد، سبع يعني أسد مفترس يعني، الذي يتغذى بنابه، أو كلب عقور، تعرفون كلب العقور الذي ينهش الناس، يعض الناس، أنت تخاف على نفسك، تقول أنا إذا ذهبت هناك عضني هذا الكلب، أذاني، يبقى تذهب؟ لا، خلاص ما تتيمم، وبقربك الماء، يبقى هذا يجيز لك التيمم. أو خاف على ماله، أو عدو، يوجد عدو يريد أن يقتل هذا، لا ما تذهب، ما يذهب. أو يخاف على ماله الذي معه، أو المخلف في رحله. ما معنى المخلف في رحله؟ أنا إذا ذهبت الموضع آمن الحمد لله، آمن، أن أذهب من هنا إلى موضع الماء ما عندي مشكلة، شجاع، عندي قوة، بطل، لا أخاف من سبع، لا أخاف من عدو، ما عندي مشكلة، سأذهب يا شيخ. لكن أولادك وزوجتك التي في الرحل، التي ستخلفهم، ستبقيهم هنا، هل أنت آمن عليهم؟ قال لا، أنا لا آمن عليهم، ربما يأتي سارق يسرقهم، أو مؤذي يؤذيهم، أو عدو يفعل بهم، يبقى لا تذهب. لا تذهب، حافظ على أولادك، حافظ على يعني ذويك هكذا. قال أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله أو المال الذي خلفه أيضا في رحله. إذا خاف على ما في رحله من المال أو من الذرية الأولاد من غاصب أو سارق، وإن كان في سفينة لو استقى استلقى في البحر فله التيمم. يعني إذا كان في سفينة وعنده دوار وناس يركبون البحر فيصابون بدوار الرأس ربما يقع، فإذا قلنا لو استقي من البحر أنزل الدلو في البحر لتصعد الماء وتتوضأ وقع في البحر مات، نقول له استقي؟ لا، نقول له لا تستقي، تيمم. تيمم إذا لم تستطع الحصول على الماء فله التيمم في ذلك كله. هذا من باب التيسير. ما ضابطه؟ ما ضابط هذا الكلام؟ ضابطه عدم وجود الماء حسا أو شرعا. شرعا بحيث لا يقدر على استعماله، أو هو يقدر على استعماله لكن إذا ذهب إليه يخاف على نفسه أو على ماله أو على أولاده أو ذويه لا يذهب إلى الماء ويتيمم. قال ولو خاف الانقطاع عن الرفقة. الانقطاع ما معنى الانقطاع؟ أن تذهب هؤلاء الذي يسافر معهم يذهبون ويتركونه، هذا هو الانقطاع، أن يذهبوا ويتركوه. هو خاف من هذا، قال أنا إذا ذهبت إلى أن آتي بالماء ربما أصدقائي يركبون السيارة ويذهبون ولا أدركهم. إذا نقول له لا تيمم، لا تذهب تبحث عن الماء. ولو خاف الانقطاع عن الرفقة وإن كان على الرفقة أو الرفقة الاثنين، وإن كان عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعا. عليه ضرر يعني سيصيبه ضرر في نفسه في ماله، عليه ضرر سيصيبه ضرر، سيصيبه ضرر. وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف، يعني إذا قصد الماء ليس عليه ضرر، إذا طلب الماء ليس عليه ضرر، ففيه خلاف. الراجح أن له أن يتيمم للوحشة. يعني ما معنى الآن أنا معي رفقة لا أسافر معه، قال والله إذا هم تركوني سيصيبني ضرر، إذا هم تركوني وسافروا سيصيبني ضرر، أتيمم ولا ما أتيمم؟ أتيمم وأسافر معه. رجل ثاني بطل، قال لا إذا هم تركوني ما عندي مشكلة، لكن هم إذا سافروا وأنا سافرت وحدي سيصيبني وحشة. وحشة يعني ضيق، سأتضايق، سأشعر بالملل، سأشعر بحالة نفسية مؤثرة علي. نقول له لا، في هذه الحالة تيمم واذهب معه. خلاص، أن له أن يتيمم للوحشة. الوحشة أنه يصيبه عكس الطمأنينة، عكس الطمأنينة، عكس الطمأنينة. الوحشة هي عكس الطمأنينة اللي هي العزلة، يعني يصيبه العزلة والضيق لكونه وحيدا. يكون عدم أنثى، صح؟ أنثى، أنثى، إنس يعني الأنس، أنثى، الأنس، أنثى. الوحشة عكس الأنس والطمأنينة. ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى العطش. الحاجة إلى العطش ولا الحاجة إلى الماء؟ الحاجة إلى العطش. الحاجة إلى العطش. الحاجة إلى العطش كيف؟ إما لعطش. يبقى الحاجة إلى الماء، ومن أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى الماء. هو يحتاج إلى الماء ولا يحتاج إلى العطش. الحاجة إليه لعطش ممكن. الحاجة إليه لعطش. ها؟ الحاجة إلى العطش إما لعطش عطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان للعطش بسبب العطش يعني. بسبب العطش. يبقى الحاجة إليه، أيوة، إلى الماء للعطش، أيوة، بسبب العطش. ها؟ هذا هو صواب العبارة. أما يقول الحاجة إلى العطش فلو أحتاج إلى العطش ما يفر منه يعني. هو يفر منه هو لا يحتاج إليه، هو يحتاج إلى إزالته. يبقى صواب العبارة من أسباب إباحة التيمم الحاجة إلى الماء لإزالة العطش. أيوة إلى ما يزيل العطش، إلى ما يزيل العطش. خلاص هو يحتاج إلى الماء يعني معه ماء، لكن قال يا شيخ أنا بارك الله فيك أحتاج هذا الماء، إذا ما توضأت به أو اغتسلت عطشت أصابني العطش لا أجد ما أشربه أنا ماشي، أو رفيقي صديقي الذي معي في السير ماشي، أو معي حيوان محترم، أنا معي هرة أربيها سنور صغير أو كلب أستعمله بالصيد يجوز لكن ليس مطلقا. خلاص حيوان، هذا الحيوان محترم. ما معنى محترم؟ يعني الشارع يحترمه، لا يأمرك بأن تقتله، تراعيه، فأنت تبقي له الماء حتى يشرب وتتيمم. رفق بالحيوان صح؟ الرفق بالحيوان ممتاز. حيوان محترم أو عطش حيوان محترم في الحال أو في المستقبل، يعني هو عطشان الآن أو أنا عطشان الآن أو أنا سأمر يا شيخ أنا سأعبر وسأمشي أمامي الآن ساعتين كمان سفر أو ثلاث ساعات سيصيبني عطش الجو حار فسأبقي هذا الماء، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وتتيمم رحمة تيسير. ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش، بص بهذه المسألة، الآن رجل مات يبقى يجب علينا أن نغسله بالماء، رفقته أصدقاء الذين يسافرون معه عطاش أصابهم العطش شربوه، شربوا الماء ويمموه، بدل أن يغسلوا ييمموا. في مسألة يعني عندك أمرين، رجل معه ماء، مات رجل وله ماء، عنده ماء، هو عنده ماء في في في في رحله، مات وجب علينا أن نغسله، تغسيل الميت واجب فرض كفاية. طيب الآن نغسله ونحن عطاش يا شيخ نريد أن نشرب الماء، لنقول له لا لا تغسله يممه وهذا ما يشربوه، لأن إبقاء حياتك أولى من غسله، إبقاء الحياة أولى من الإيه؟ من الغسل. ترتيب. ويمموه ووجب عليهم ثمنه، ووجب عليهم ثمنه. الآن هذا الماء لمن؟ للرجل الذي مات هو صاحبه وهم شربوه، نقول لهم ادفعوا ثمن هذا الماء لهذا الرجل. طب هو مات لورثته، ادفعوا ثمنه لمن؟ لورثته، مراعاة الحقوق. انظر كيف الإسلام هذا هذا هذا هذا خاصية لا توجد، لا توجد في دين آخر، كيف أنه يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأمور في نصابها، كل شيء في موضعه. هؤلاء عطاش محافظ على أبدانهم لكن الماء ليس لهم، يأخذوه. والرجل الذي مات كان هو صاحب الماء، نيممه وهذا الماء ثمنه نعطيه للورثة. انضباط، انضباط. هكذا الفقه. قال وجب عليهم ثمنه وجعله في ميراثه، وثمنه قيمته في موضع الإتلاف في وقته، يعني قيمته في هذا المكان الإتلاف، يعني الموضع الذي شربوا فيه الماء، أتلفوه يعني أنهوه خلاص أهلكوه شربوه، هذا هو الإتلاف. في وقته يعني في الوقت الذي شربوا فيه، جميل جدا. قال أيضا ومن الأسباب عدم استعماله، عدم استعماله أي عدم استعمال الماء لأجل الجراحة وما في معناها كالدمامل. الآن عندي جراحة أصابني جراحة في يدي، فقال الطبيب لا تستعمل الماء على هذه الجراحة فإنها ستضرك. يبقى هذا لا يجوز لي أن أستعمل الماء في هذا الموضع الذي فيه جراحة. ومثله الدمامل، تعرفون الدمامل التي يخرج منها الدم أبيض المدة، الجرح إذا أصاب الإنسان جرحا يخرج منه دم أحمر، وإذا كان هذا الجرح يعني بعد ألم وبعد مرض شديد يخرج منه دم أبيض لونه أبيض ثم المدة، هذا يسمى الدمامل ونحوها، سواء كان ثم جبيرة أم لا، سواء كان عليه جبيرة أو ليست عليه جبيرة، لا يستعمل الماء، ممنوع من استعماله. وقد ذكرها الشيخ بعد ذلك، الشيخ يقصد أبا شجاع، ذكرها في الكتاب في متنه بعد ذلك لأجل حكم القضاء، لأجل حكم الإيه؟ القضاء. ذكر هذا في مسألة قضاء الصلاة، هل سيقضي ما صلاه بالتيمم ولا لا يقضي، ذكر هذه المسألة حكم القضاء أي قضاء الصلاة. قال وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا، قهرا يعني كرها بقوة بدون رغبة صاحب الماء، بدون رغبته، إذا لم يبذله، إذا لم يعطيه له بلا شيء بشرط عدم احتياجه إليه وعليه قيمته. يبقى الآن الإنسان عطشان ورفيقه عنده ماء، قال لا أعطيك ماء، فله أن يأخذه قهرا، يقول أنا سأشرب الماء وأفعل، بشرط أن لا يحتاجه صاحبه، أن يكون صاحبه هذا لا يحتاج الماء، وبشرط أن يعطيه قيمته ثمنه. والله أعلم. أنا انتهى البحث عن الماء يا شيخ، خلاص انتهى بحث عن الماء من قديم الزمن، الآن تكلمنا عن تعذر استعماله. أنا أخذ يعني إذا لم نجد ماء يعني أخذ بغصبا وتركوا للعلاج، يعني هذا الموضوع أزل انتهى صح؟ طبعا الآن أنهى قضية تعذر استعماله. كيف سيتعذر استعماله؟ سيتعذر استعماله إما من جهة الحس عدم الوجود، أو من جهة الشرع، كل هذا من جهة الشرع، لأن كان مريضا، بأن كان محتاجا إلى هذا الماء، بأن كان يحتاج إلى عطش، بأن كان الصور التي ذكرها. قال من شروط التيمم كذلك التراب الطاهر، التراب الطاهر. يخص فقهاء الشافعية التراب بجواز التيمم. التراب هو كل ما على الأرض وهو معروف الذي يعرفه الناس، الذي يأتي منه الطين سمى تراب، وهذا مذهب ابن عباس. فتيمموا صعيدا طيبا يعني ما صعد على وجه الأرض، خلاص هذا مذهب الشافعي. قال لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر، ويقصد بطاهر طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، خالص غير مستعمل، خالص يعني غير مختلط، تراب ليس مختلط بغيره مما ليس بتراب، مثلا تراب اختلط بجص أو بجير، تعرفون الجير، أو جبس اختلط بجبس، لا لا يجوز التيمم به لأن هذا ليس تراب، لابد أن يكون ترابا خالصا، خلاص يعني لا يختلط بشيء. وهذا التراب غير مستعمل يعني لم يتم استعماله في التيمم، فالتراب متعين، متعين يعني ماذا؟ يعني لا يجوز التيمم بغير التراب، خلاص لا يجوز التيمم بغير التراب، سواء كان أحمر، سواء كان هذا التراب أحمر أو أسود أو أصفر، أحمر نعم هناك تراب أحمر الذي يمشي عليه الناس لونه أحمر، هو طبيعته هكذا أحمر، أسود هذا المعتاد الذي نمشي عليه نعرفه في بلادنا، أصفر الذي في الصحراء هذا تراب الصحراء أصفر لونه أصفر الذي نسميه رمل، وسواء فيه الأرمني أو غيره، الأرمني هو نوع من التراب، نوع من التراب يسمى الأرمني، لصق اسم التراب على ذلك كله. يبقى ما هو التراب؟ ما يعرفه الناس أنه تراب ويمشون عليه في الأرض، هذا يسمى تراب، كل الناس يعرفونه حتى وإن اختلف لونه. ولا يصح بالنورة، النورة هي مادة إذا وضعنا عليها الماء خلطناها بالماء تزيل الشعر، تسمى النورة، تسمى النورة. فهذه النورة خلاص إذا وضعنا عليها الماء خلطناها بالماء ووضعناها على الشعر تزيل الشعر، هذه ليست تراب. تعرفونها؟ نعم نعم. والجص الجير، تعرفون الجص الجير؟ تعرفون الجير؟ حجر الجير، حجر الجيري أبيض، أو الجبس، تعرفون الجبس؟ كل هذه ليست تراب، إنما هي تستخرج من جبال. وسائر المعادن، هناك معادن كمعدن الحديد والنحاس وغير ذلك. ولا بالأحجار المدفونة، المدفونة المدقوقة، الأحجار المدقوقة، حجر، تعرفون الحجر؟ وهذا الحجر دقة طحناه حتى صار رمادا صغيرا، هل يجوز التيمم به؟ لا، إنما يجوز التيمم بالتراب فقط. لكن هذا قد تكونت من التراب. لا لا لا لا لا، الحجر ما تكون من التراب، اوعى تقول هكذا. الحجر في الجبال ما تكون من التراب، الحجر حجر، هو نفسه حجر لم يتكون من التراب. يعني ليس نفس مادة فيه؟ مادة ليست مادة التراب، إنما هي مادة أخرى، مثل الجير، الجبس أو الجير، هذه مادة أخرى ليست هي التراب. خلاص، فالتراب ليس هو المكون لهذه الأحجار في الجبال، لا، هي الجبال نزلت، الله عز وجل خلق الجبال، خلقها لتكون رواسي، ثم هذه الجبال تغيرت أشكالها بفعل الله عز وجل ثم بالعوامل التعريه في الريح وغير ذلك. الشاهد أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب. والقوارير المسحوقة، القوارير الزجاج، القوارير يعني الزجاج، الزجاج مسحوق طحناه، مسحوق أو مدقوق أو مطحون، كله بمعنى واحد وشبه ذلك، كله هذا لا يجوز أن يتيمم به. شبه ذلك، وشبه ذلك يعني لا، أمثال ذلك. وفي وجه في المذهب يجوز بجميع ذلك، يجوز بالحجر المدقوق وغيره، وهو غلط. غلط، هذا وجه غلط. طبعا غلط كلمة لغة عربية. واحتج القائلون به، يعني القائلون بهذا الوجه، بهذا الوجه الغلط، الذين قالوا بهذا الوجه الغلط، احتجوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قال يا شيخ هذا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، ما صعد على وجه الأرض، وكل ما يصعد على وجه الأرض يعني يكون فوق الأرض عند الأرض وشيء فوقها. قال صعيدا يعني صعد كان على وجه الأرض، هو يقع على التراب، التراب على وجه الأرض، وعلى كل ما على وجه الأرض، كل شيء على وجه الأرض يصح، فيصح على التراب ويصح على الحجر ويصح على الشجر ويصح على المعادن ويصح على كل ما هو فوق التراب وفوق الأرض، كل ما هو فوق الأرض يصح التيمم عليه. ونسب ذلك إلى أبي، إلى مالك وأبي حنيفة. نسب، لاحظ كلمة نسب، كأن الشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يبين لك، يقول لك أنا لم أحقق هذه المسألة عند المالكية وعند الحنفية، رجل منصف، فكأنه أوكل لنا هذا الأمر. والصحيح أن مذهب الإمام أبي حنيفة ليس كل ما على الأرض يتيمم به، كل ما على الأرض متصلا بها، متصلا بها يصح التيمم عليه. هو سيذكر هذا، سيذكر سيذكر طيب سيذكر هذا. ولكن يا شيخ لازم كان هذا نقله عن مالك، لزمن كان عليها أن يقول أبو حنيفة ثم مالك يعني بترتيب لزمن نسب ذلك إلى أبو حنيفة ومالك. لا في التاريخ ما في مشكلة، جيد جيد، ليس لزمن. لا يشترط عند العلماء أن يقدموا ذكر الأقدم في التاريخ عن المتقدم، لكن ربما يقدم لمعنى آخر مهم جدا، وهو تقديم مالك على أبي حنيفة. مالك مقدم على أبي حنيفة بماذا؟ أن مالك أعلم من أبي حنيفة في الحديث وفي الفقه وبأهل المدينة، من أهل المدينة، فكل هذه مرجحات لمذهب مالك، فربما يقدم من أجل هذا الباب. خلاص، فالتقديم ليس دائما، كما مثلا عندما نقول المذاهب الأربعة، واحد مذهب الشافعي، شيخ لا قل مذهب أبي حنيفة الأول، لا هو قدم مذهب الشافعي لأنه يراه راجحا. خلاص، أو بعضهم يقدم مذهب أحمد، قال مذهب أحمد، شيخ هذا آخر المذاهب. لا، ليس الترتيب الزمني هو وجوبا أن تقدمه. سيأتي أشياء غريبة، سرج حتى سرج تيمم. ونسب ذلك ونسب ذلك إلى مالك وأبي حنيفة. أبي حنيفة النعمان اللي هو إمام أهل العراق أيضا، وقال اللي هو مالك وأبي حنيفة إنه يجوز بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة، الصخرة التي غسلت بالماء، يعني صخرة لا يوجد عليها أي تراب، مغسولة مغسولة يجوز أن يتيمم بها. عجيب جدا. طبعا هذا ربما نحتاجه في زماننا، نحتاج هذا الرأي. كيف نحتاجه شيخ؟ الذي يقوم بالعملية الجراحية في المستشفى، والآن هو قام بعملية جراحية نائم على السرير ولا يستطيع أن يستخدم الماء، ممنوع من استعمال الماء، فالآن سينتقل إلى التيمم. لا يمكن في غرفة العناية في المستشفى أن تدخل تراب، ممنوع، أقول لك هذا ممنوع، هذا غير معقم، لا بد أن يدخل إليه شيء معقم. فيمكننا أن نأخذ بمذهب الإمام مالك أن ندخل حجر أملس معقم يتيمم عليه، يبقى هذا مخرج صح ولا لا لكي يؤدي العبادة. ونقل الرافعي عن مالك أنه قال يجوز أيضا بما هو متصل بالأرض كالشجر والزرع. نقل عن الإمام مالك ذلك أنه يجوز التيمم بما هو متصل بالأرض كالشجر وكالزرع، يتيمم على الزرع، يتيمم بالشجرة. طيب أنت تقول هذا غريب جدا، من أين أخذه؟ من الآية، من الإيه؟ قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا يعني كل ما صعد فوق كل ما كان على الأرض. جميل. ونقل أنه لاحظ أن هذا إخواني الكرام في دراسة العلم، كلما يتوسع الطالب في دراسة العلم ويرى خلاف العلماء ويرى أدلة العلماء فستجد عنده مرونة، تجد عنده مرونة في التعامل مع الأمور. أما الطالب الآخر الذي لا يعرف الخلاف تجد عنده تشدد. لذلك العلم يكسب الطالب المرونة، المرونة في التعامل مع الأشياء، والمرونة في التعامل مع مخاطبة الناس. خلاص، ولا يتهجم يقول هذا كذا، صرفت على نفسك. هذا مذاهب العلماء اختلفوا، هؤلاء نظروا بدليل كذا وكذا وكذا، وهؤلاء نظروا بدليل. خلاص، وهذه مسألة مهمة جدا، أن طالب العلم الذي يتحلى بطلب العلم بوجهه الصحيح الإخلاص والمتابعة أن يكون دائما على هذا، أن يكون عنده مرور، لما يرى خلاف الأمور ستتسع عنده، صدره سينفسح وسيستوعب الآخرين، ولا يحدث بينه وبينهم صدام مستمر، لا، في أريحية. هناك مسائل كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا ستتكشف لنا ونحن ندرس الفقه، كنا نظن أنها من البدع الموبقات. ثم وجدنا الفقهاء قالوا بها بأدلة وعلماء أجلاء كأحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي، هؤلاء لم يقولوا بالهوى، هؤلاء كان لهم دليل. لتفسدنا المانع نستفيد المرونة التي نحتاجها في زماننا هذا. كم من أناس سبحان الله يطلبون العلم وعندهم تصلب تشدد، منقوص هذا التشدد. لا تكن هكذا، كلما ستتوسع في العلم سيكون عندك مرونة، مرونة في قبول الآخر، مرونة في قبول الأدلة، مرونة في قبول الأقوال، في التماس الأعذار له. نعم أنا أرى أنه لا يجوز التيمم على الشجر ولا الزرع. إيش هذا يا شيخ؟ أعوذ بالله، شجر تتيمم على الشجر؟ أعوذ بالله يا شيخ، لا هذا لماذا تقول أعوذ بالله؟ لا هذا شيطان تقول أعوذ بالله. هل هذا هذا هذا هذا فقه رآه أحد الأئمة بناء عن دليل، ودليل صحيح، وأخذه بمقتضى الدليل، لم يخالف الدليل ولم يؤول ولم ولم ولم. مهم جدا يا إخواني الكرام نقف على هذه الموضوع. ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي، هذا الأوزاعي يعني إمام كبير من أئمة الشام، عبد الرحمن بن عمرو، وكان له مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام في وقته، إمام أهل زمانه. وسفيان الثوري ما شاء الله الكوفة، سفيان بن سعيد الثوري من أهل الكوفة. شوف شوف الكلام، شوف أنا الآن شوف هذا، معلش سامحوني، يعني هذا مهم جدا أنه يبسط لك. شوف إمام مالك مدينة، أبو حنيفة الكوفة، الثوري الكوفة، الأوزاعي الشام، كل هؤلاء أئمة كبار لم يكونوا ضعاف في العلم، لا كانوا أئمة أعلام. ماذا قال الأوزاعي وسفيان الثوري؟ أنه يجوز بكل ما على وجه الأرض حتى بالثلج. كلامها كلام غريب جدا يا شيخ. الله يخليك. هؤلاء فقهاء، عقلية فذة. وأيضا يجعلني هذا الأمر يترسخ عندي المرونة. شوف الكلام، أنا لا أرى هذا جيد. نحن لا نقول أنك تفعل بالهوى، مرة أتيمم على الثلج، مرة أقول التراب، مرة أقول الشجر، لا لا لا لا لا، إنما هذا يكسبك المرونة، مسألة فيها سعة. ومذهب الشافعي الآن بقى يقرر مذهب الشافعي والجمهور، وجمهور الفقهاء، وبه قال الإمام أحمد وابن المنذر. لاحظ شيء عجيب جدا وأنت تقرأ هذا الكتاب، بالرغم من أن ابن المنذر شافعي، ابن المنذر هذا تلميذ المزني والمزني تلميذ الشافعي، إلا أنه في كثير من المواطن تجد تقي الدين الحسن يقول وذهب إليه ابن المنذر. هل ابن المنذر له مذهب؟ لا، لأنه مجتهد بلغ ردة الاجتهاد، خلاص وصل، لكنه لم يدعي الاجتهاد، لكنه وصل، مكانته تؤهله لهذا، يذكره على أنه صاحب مذهب. تلميذ المزني، مش المزني ليس تلميذ رفعي؟ لا، ابن المنذر تلميذ المزني. هذا ابن المنذر له كتب عظيمة جدا، له الإشراف على مذهب الأشراف، له المبسوط، له الإجماع، له التفسير. والمزني تلميذ الشافعي. ابن المنذر هذا كان غاية في معرفة الخلاف والاختلاف والإجماع والدليل. متى؟ في القرن الرابع 318. وداود، داود بن علي الظاهري، داود بن علي الظاهري كان أيضا إمام مجتهد بغدادي، نسب إلى الظاهري لأنه نفى القياس، طبعا القياس الذي نفاه داود ليس القياس الذي نفاه ابن خزيم ابن حزم، فإن داود الظاهري كان يرى القياس الجلي بس ينفي القياس الخافي. ابن حزم بقى توسع قال لا يوجد جلي ولا خافي، لغى القياس كله مع أنه يأخذ بدليل الخطاب، يعني هناك إشكال معه، هو يأخذ بالقياس رغما عن أنفه ولا يسميه قياسا، يعني يسميه حاجة ثانية شيء آخر. هذا مسألة أصولية، بل لما ندرس في الأصول القياس نجد أن ونجد بأمثلة، نجد ابن حزم أخذ بالقياس لكنه لا يسميه باسمه، يسميه باسم آخر، ماشي خلاص، سميه دليل الخطاب، سميه فحوى الخطاب، سميه ما تشاء، لكنه قياس عند الأصوليين يسموه قياس. كل هؤلاء قالوا لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين. قالوا إيه؟ قالوا لابد أن يكون تراب، وهذا التراب طاهر، وهذا التراب الطاهر له غبار. غبار يعني عفار، تعرفون العفرة؟ أنت حينما تمشي وتحك الأرض تجد عفار تكح، صح؟ تتأثر منه، هذا يسمى غبار، يسمى اللي هو رزاز التراب الخفيف. لا بد لهذا التراب أن يكون له غبار الذي يجوز التيمم به. شوف قيود، تراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين، يعني حينما تضرب عليه اليد ستأخذ من هذا الغبار الذي يصعد، تتعلق يتعلق باليد. شرط هذا من قاله؟ قاله الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء، وهذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون مثلا هناك رمل، نفس الصفات، قالوا هذا الرمل فيه نفس الصفات، هذا أحمر، هذا قال أصفر، إذا التراب الذي يمر عليه في الصحراء نسميه تراب، أيضا له غبار يخرج منه غبار. لماذا؟ قال لأن الصعيد يصدق على التراب. الصعيد المذكور في الآية، انظر وتعلم كيف يستدل العلماء. القضية عند العلماء أكبر مما تتخيل، الذين يقولون الفقه بالدليل، إيش دليل؟ إيش دليل؟ الدليل هذا يحتاج إلى فهم، ونحن نستنير بكلام العلماء بكلام المذاهب. قال لأن الصعيد المذكور في الآية فتيمموا صعيدا طيبا، هذا الصعيد ينطبق على الاثنين، أولا يصدق على التراب، واحد صعيد، تراب صعيد ولا ليس صعيد؟ صعيد يعني يصعب، صعيد ولا ليس صعيد؟ صعيد على وجه الأرض ولا ليس على وجه الأرض؟ وعلى وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يسمى صعيد، وعلى الطريق، الطريق يسمى صعيد، صح؟ فهو مجمل، فهو يعني هذه ما يصدق عليه الصعيد مجمل. سعيد. فتيمموا صعيدا طيبا. نظر الفقهاء قالوا الله، كلمة الصعيد يمكن أن يكون معناها التراب، ويمكن أن يكون معناها وجه الأرض، وممكن أن يكون معناها الطريق. فالكلمة إذا كانت تحتمل وجوها يبقى نحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان مجمل، المجمل هو ما يحتاج إلى بيان. الآن أنا أريد البيان، كلمة صعيد مجملة فنحتاج لبيان الله. من أين نأتي بالبيان؟ من السنة. أولا نبحث عن البيان في القرآن، إذا لم نجد في القرآن السنة، إذا لم نجد في السنة فكلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإجماعهم نستنير به، وهكذا. وجدنا البيان في عند السنة، قال بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم التراب كافيك. شو الكلام؟ التراب واضح. يبقى إذن الصعيد المذكور في الآية بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التراب، يبقى هو التراب. التراب كافيك. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر حينما كان هو وسيدنا عمر بن الخطاب في سفر، فحضرت الصلاة ولا ماء، لا يوجد معه ماء، فأما عمر فانتظر ما عندنا ماء، وأما عمار فأخذ يتقلب ويتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، قلب نفسه كده في التراب، ماذا تفعل؟ قال أتيمم، فتيممه صعيدا طيبا. الآن أنا علي غسل ولا يوجد، خلاص أنا سأتقلب، تمرغ كما تتمرغ الدابة ثم صلى. فلما حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سيدنا عمر أنكر عليه، قال ماذا تفعل هذا؟ لماذا؟ قال هكذا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت لنا الصلاة، فأما عمر فلم يصلي وليس معنا ماء، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك، تقول يعني تفعل، تقول بيديك هكذا، وضرب بيده على التراب ومسح بوجهه وكفيه. وهذا أصح حديث في باب التيمم، مسح الوجه والإيه والكفين بس. في رواية أخرى، رواية النسائي هي الرواية التي معنا، قال التراب كافيك، التراب كافيك، يكفيك التراب. جميل جدا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو حديث حذيفة، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها، لا تربتها، وتربتها، تربتها يعني التراب، وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا حديث رواه مسلم. تجد أو نجد؟ إذا لم نجد. نجد لي. ممتاز. صريح ولا ليس صريح؟ صريح. لذلك أخذ الشافعي وجمهور العلماء وابن المنذر وداود وغيره من العلماء بأنه لا بد من التراب الذي له غبار على سطح الأرض. عرفت؟ جميل. رواه مسلم. عدل عليه الصلاة والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض، يبقى هو ذكر الأرض، هو جعلت لي الأرض، الأرض كلها مسجدا يعني أصلي فيه، وخصص الطهارة بالتربة، خلاص هو. ولولا اختصاص الطهورية به يعني بالتراب لقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما جاء في بعض الروايات، في بعض الروايات هكذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما في هذه الرواية بيّن لنا المراد. لاحظ أن ذلك تتوسع بقى. لاحظ أن كل رواية مهمة في إدراك الفقه منها. الفقيه ينظر إلى المتون، ما يعنيه لفظ واحد، لا ده يعنيه كل الألفاظ، يجمع كل ألفاظ الباب. وهنا الحديث أفادنا وتربتها طهورا. ممتاز، واضح. وتربتها أي ترابها، لأنه جاء مبينا أو مبينا كما رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه وترابها طهورا، جاء صريحا في سنن الدارقطني وفي صحيح أبي عوانة. صحيح أبو عوانة هو مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. أبو عوانة هذا يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي من علماء القرن الرابع، توفي 316، وله مستخرج على صحيح مسلم. المستخرجات هو ما يرويه بسنده هو، هو مسلم، هو يتكلم عن مسلم الآن على صحيح مسلم، فيروي أحاديث مسلم من طريقه هو، ليس من طريق مسلم، إنما من طريقي أنا، وأروي هذه المتون. وأحيانا يزيد عليه، يزيد على هذه المتون، فيأتي بأحاديث ليست في مسلم، هذا يسمى مستخرج. وليس كل صحيح أبي عوانة صحيح، انتبهوا لهذه المسألة. وأبو عوانة في صحيحه، هو صحيح أبي عوانة، أبو عوانة وترابها طهور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد هو التراب الحرف، هو تراب الحرف، هذا رواه البيهقي. الصعيد هو تراب الحرف، الصعيد المذكور في الآية هو تراب الحرف. ما معنى تراب الحرف؟ يعني بعد ما حرس يعني قلب يعني. هو الذي أنت في الزرع في أماكن زراعية يحرث البهائم، تحرث يعني تقلب الأرض، فالتراب هذا الطين هذا هو التراب المذكور، والطين هو عبارة عن تراب مخلوط بماء، قال هو هذا التراب. وعن علي وابن مسعود أنه التراب الذي يغبر. وقال الشافعي رضي الله عنه أنه كل تراب ذي غبار، وقوله حجة في اللغة، قول الشافعي حجة في اللغة كما قال الأصمعي الثعالبي. يغبر يعني له غبار. ممتاز جدا. عدلة يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك ترك لفظ ترك صلى الله عليه وسلم الأرض وذكر الطهور في الطهارة. ثم شرط التراب ألا توسع، لاحظ أن الشيخ أحيانا الشيخ تقي الدين أحيانا يتوسع، وهذا التوسع مفيد جدا. يعني في في في مثلا شرح الخطيب الشربيني الإقناع على هذا المد لا يتوسع هذا التوسع في بعض المواضع، لا هو يتوسع في المواضع التي يحتاجها طالب العلم في التوسع، خاصة في المسائل التي فيها خلاف شائع وشائك، وهذه من محاسن الكتاب، من محاسن هذا الكتاب. ثم شرط التراب الذي يتيمم به ألا يخرج عن حاله، ألا يخرج عن حاله. يعني ما معنى عن حاله؟ يعني يتغير من حالة إلى حال، ألا يخرج عن حاله إلى حالة أخرى، يعني يتغير التراب. مثلا هو ذكر مثالا حالة أخرى تمنع الاسم، تمنع اسم التراب حتى لو أحرق التراب حتى صار رمادا. لو أني جئت بتراب وأحرقته بالنار، أحرقت هذا التراب حتى صار رماد، تعرفون الرماد؟ الرماد هو الشيء المحترق بالنار حتى صار رمادا. أو سحق الخزف، لو كان عندي خزف، تعرفون الخزف؟ مثل هذا الحوض الذي نغسل فيه وجوهنا في الحمام، هذا يسمى خزف. خزف صيني. هذا أبو شين تعرف أنت الحوض اللي هو أيوه هذا في شاشة لما يأكل فيه نعم، يبقى هذا يسمى خزف خلاص، أو هذا أيضا خزف خلاص. ممتاز جدا. سحقناه صار مطحونا حتى صار مثل التراب. سحق الخزف الخزف أو سحق الخزف، لم يجوز التيمم بهذا لأنه ليس تراب. ولو شوى الطين وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان. الآن الطين عبارة عن تراب مخلوط بماء يسمى طين. شواه يعني حرقه بالنار، يعني حرقه بالنار، سلط النار عليه. شوى الطين وسحقه، بعدما شواه سحقه، دققه صار دقيقا. ففي جواز التيمم به وجهان بعد هذه العملية التي قام بها. ولم يرجح الرافعي في الشرح الكبير في هذه الصورة شيئا، ذكر هكذا قال فيه وجهان، يعني وجه يجوز التيمم به ووجه لا يجوز التيمم به، ولم يرجح شيئا. ولا النووي في الروضة، حتى النووي رحمه الله في روضة الطالبين لم يذكر فيه شيئا ذكر فيه وجهان وجهين. طيب ما هو ما هو الراجح؟ حتى الشيخ هنا تقي الدين لم يذكر فيه شيئا، خلاص يبقى فيها وجهان، وجهان كأنهما قويان، ولكن الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة هو أنه لا يجوز التيمم به. لماذا؟ لأنه تغير من حالة إلى حالة أخرى ليس فيها غبار، ليس للتراب فيها غبار. قال ولو أصاب التراب نار فاسود، يعني تغير لونه ولم يحترق، التراب فقط تغير لونه ولكنه لم يحترق، فوجهان، ففيه وجهان. صحح النووي في هذه الصورة القطع بالجواز لأن الغبار باقي، الغبار فيه باقي إنما تغير لونه، بخلاف التي سبقت، فالتي سبقت قلت لكم أن الأقرب فيها أنه لا يجوز التيمم. لماذا؟ لفوات الغبار، لم نجد فيه غبارا، حينما يحترق الطين يشوى ويسحق لا نجد فيه الغبار الذي كان فيه قبل ذلك، والله أعلم. قال وهل يجوز التيمم بالرمل؟ الرمل الذي يكون في الصحراء هذا، قال فيه تفصيل: إن كان خشنا، الرمل الخشن هو الرمل الذي تكون حباته كبيرة، حبيبات كبيرة، ولا يرتفع عند ضربه غبار، عندما تضربه لا يصعد منه غبار، لا يصعد منه. قال إن كان خشنا لم يرتفع منه غبار بالضرب لم يجوز، لا يجوز التيمم به. وإن ارتفع، إن ارتفع غبار يعني خرج، حينما أضرب عليه سيرتفع منه غبار، يكفي كفى. وإن كان ناعما جاز، ترى الرمل الناعم هو الرمل، هو من جنس التراب لأن هذا هو الذي يكون في الصحراء، رمل الناعم يجوز التيمم به لأنه من جنس التراب. ناعم يعني ليست حبيباته كبيرة إنما حبيبات صغيرة، وحينما تضرب عليه سيخرج غبار. قاله الرافعي وجزم به النووي في فتاويه، فتاويه فتاوى الإمام النووي كتاب يسمى رؤوس المسائل، نعم. جزم يعني قطعة، يعني قال هذا بلا خلاف، ما لم يذكر فيه خلاف. لكنه أي النووي رحمه الله قال في شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه، كل هذه كتب للإمام النووي، أنه لو تيمم بتراب مخلوط برمل ناعم لا يجوز، فالرمل الصرف أولى بالمن. يبقى إذن هو ذكر في ثلاثة كتب، شرح المهذب وشرح الوسيط وتصحيح التنبيه الشرازي، هذه الكتب الثلاثة، قال لو كان عندك تراب وخلطت هذا التراب برمل، جعلته خليط تراب مع رمل، وهذا الرمل ناعم، هل يجوز أن تتيمم به؟ قال لا، لا يجوز أن تتيمم به. قال الشيخ فالرمل الصرف اللي هو الرمل الناعم الصافي الخالص الذي ليس فيه تراب أولى أن يمنع. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا تقصد؟ الشيخ يحدثنا عن الرمل، قال عندك الرمل على نوعين، إما رمل خشن وهو الذي حبيباته كبيرة وهو إذا ضرب باليد لا يصعد منه غبار، هذا لا يتأمل به، خلاص فيه وجهين، قال لم يجوز، وإن ارتفع كفى، إذا ارتفع منه غبار يكفي، إذا كان ناعم يجوز، إذا كان ناعم يجوز، هذا هو المعتمد. لكنه يقول لك في بعض كتب الإمام النووي خلاف هذا بس. ثم شرط التراب أن يكون طاهرا، ومقصوده بكلمة بقوله طاهر أن يكون طهور لقوله تعالى صعيدا طيبا، والطيب هنا الطاهر. طيب ما معنى الطيب؟ الطاهر. لأن الطيب أيضا الطيب كلمة الطيب هذه لها معاني، يطلق على ما تستلذ به النفس. تستلذ يعني تشتهيه النفس يسمى طيب، تستلذ به يعني تستمتع به، تستمتع به النفوس. ويطلق أيضا على الحلال، الطيب يطلق على الحلال، شيء الحلال نقول عنه طيب. ويطلق أيضا على الطاهر. يبقى كم إطلاق؟ ثلاث إطلاقات. إذا ننظر كلمة الطيب قيدت ماذا؟ صعيدا طيبا، وصفا للطيب للصعيد. فنقول تراب حلال، هل هناك تراب حرام؟ تراب حلال؟ لا، مش لا يتصور. تراب يستلذ به؟ لا لا، لا يناسب. لكن الذي يناسب التراب هو أن يكون طاهرا. خلاص؟ أشيخ قبل أن تكون خذلك الله والرمل السرف أولى بالماء. الصرف السرف الخالص الذي لا يخالطه شيء. نكمل؟ نعم. قال والأولان، ما معنى الأولان؟ أي المعنيين الأولين لمعنى الصعيد، لمعنى الطيب اللي هو ما تستلذ به النفس والحلال. لا يليقان، والأولان لا يليق، لا يليقان ولا لا يليق؟ لا يليق وصف التراب بهما، فتعين الثالث. فتعين يعني يجب حمل الكلام على الثالث حتى يفهم. في قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا، حتى نفهم الكلام وتربتها طهورا يعني ماذا؟ فتعين الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا. إذن تعين الثالث من جهة اللغة، ثم تأيد وتقوى هذا المعنى بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم وتربطها طهورا. إذن الكلام متسق، فتيمموا صعيدا طيبا وتربطها طهورا. يبقى الصعيد هو الطهور، واتفق الكلام في طريق الفهم. ما يدل عليه في قوله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه؟ ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به. إذا كان عندك ماء نجس يجوز أن تتوضأ به، يبقى إذن التراب النجس لا يجوز أن تتيمم به، وكذا التراب النجس لا يجوز أن تتيمم به. وقوله أي صاحب الماء طاهر يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزي. ما معنى هذا الكلام؟ خلك سبب شو أقول؟ تراب طهور، تراب طاهر. الآن التراب الموجود أمامي طاهر، لكن وجهي أو يدي فيها نجاسة، فأنا تيمم على الوجه واليدين لكن اليد فيها نجاسة، يبقى يجوز التيمم ولا ما يجوز التيمم؟ التيمم نفسه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكنه وقع على نجاسة فلا يمكن أن أصلي به، لأن في نجاسة على يدي لابد أن تزال. هو يقول هكذا. شو ممكن ثانيا هذا ما طهر يؤخذ منه؟ وقوله طاهر يؤخذ يعني يستفاد منه أنه لو تيمم بتراب طاهر على شيء نجس فإنه يجزئ. ما معنى هذه الصورة أو ما كيفية ما صورتها هذه المسألة؟ صورتها سهلة جدا. عندي تراب طهور وأنا على يدي نجاسة، فأنا تيممت مسحت الوجه ومسحت اليدين. طبعا، لكن التيمم نفسه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هو يقول على شيء نجس ربما يعني على الجلد يعني ميت عليه غبار، ضربت عليه، هل ممكن تتصور كده على شيء؟ ويقول على شيء نجس يؤخذ منه أنه لو تيمم بتراب التور على شيء نجس على شيء نجس جلد ميت يعني عليه التراب يعني أدرب عليه أتوضأ منه غير معقول لعب مثلا ما في مشكلة جائز يمكن هذا ما في مشكلة ولا لا نحتاج إلى شيء طالما أنه لا رطوبة بينهما منه يزد إلى أندم إلى شيء يؤخذ منه أي من اللفظ لفظه لفظ حديث لفظ طاهر لفظ ليس الحديث هذا لفظ الماتن وهو كذلك يبقى يجزئ التيمم ثم لابد في التراب من كونه خالصا خالصا يعني ليس مختلطا بشيء فلا يصح التيمم بتراب مخلوط بدقيق الدقيق هو مطحون القمح وزعفران الزعفران هو ذاك الشيء الذي يوضع في الطعام أو يوضع في الطيب زعفران أصفر لونه أصفر تعرفون الزعفران؟ لا ها؟ لا تعرفه مالك؟ قل له ما هو الزعفران هو مالك الذي لا يعرف إمام الذي يعرف شو بعيا زخيد والتكيل والمنقول وهذا هذا أدنى صنع من الجن يعني من أصابه الجن يكتبه نعم الذي أصابه مس الجن يوضع له زعفران تعرف هذا مستأذن بعد الدرس طيب نوع من النبات نوع من النبات طيب إذا خلط التراب بشيء آخر لا يصح التيمم به ونحوه بلا خلاف ونحوه يعني بدقيق بزعفران بجص برمل خشن ليس له غبار بحيث لا يصعد له غبار لا يجوز بلا خلاف في المذهب وكذا لو كان الخليط قليلا على الصحيح حتى لو كان هذا المخلوط قليل أنا عندي التراب كثير والدقيق قليل لا يصح لا بد أن يكون صعيدا خالصا طاهرا غير مخلوط والكثير ما يرى والقليل ما لا يظهر قاله الإمام الكثير الذي تراه أنا عندي تراب وخلطته بدقيق هذا الدقيق كثير ولا قليل انظر إليه فإذا رأيت الدقيق فيه فهذا الدقيق كثير وإذا لم ترى الدقيق فيه فهذا الدقيق قليل شافي ليش إمام؟ قال الإمام أي إمام الحرمين ثم لابد في التراب أيضا يعني يشترط في التراب ألا يكون لاحظ أنه توسع معك كثيرا في هذا الباب لكنه مفيد جدا يعني كل هذه تفيدك وأنت تستعمل التراب في التيمم ثم لابد في التراب أيضا ألا يكون مستعملا تكلمنا في الماء أقسام الماء ماء طاهر ماء طهور ماء مستعمل ماء نجس أنواع الماء كذلك هنا ليس مستعملا كالماء على الصحيح لأنه أبيح به ما كان ممنوعا منه أبيح به أي أبيح بالتيمم ما كان ممنوعا منه ما كان ممنوعا من قيام به من القيام به كالصلاة والطواف ومس المصحف وحمله يعني أبيح به بالتيمم ما كان ممنوعا منه يذهب إلى منه للشخص ما كان الشخص ممنوعا من فعله مثل الماء الآن أنا عندي أريد أن أصلي تقول له لابد أن تكون متوضئ صح؟ تستعمل الماء طب الوضوء بأي ماء؟ بماء طهور ليس بماء طاهر كذلك لا بد في التراب أن يكون طهورا ليس مستعملا ما لزق بالعود الثاني المستعمل في الماء معروف الذي أديت به طهارة ولا العبادة الماء المستعمل هو الماء الذي تأدت به طهارة ولا تأدت به عبادة كيف عبادة شو هذا الكلام في باب الطهارة. قلنا أن الماء المستعمل في باب الطهارة هو الماء الذي قمنا باستعماله في أداء عبادة، ولا قمنا باستعماله في أداء فرض؟ فرض. في أداء فرض. وما المقصود بالفرض؟ ما لابد منه. أحسن، صح، ما لابد منه. لماذا قلت ما لابد منه؟ قال لندخل اغتسال الذمية المرأة النصرانية التي هي زوجة المسلم، إذا اغتسلت بالماء من أجل حيضها، من أجل أن تتطهر من الحيض، يبقى هذا الماء يجوز استعماله ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه تأدت به فرض. فرض هي ليست من أهل الفرض. نقول الفرض هنا بمعنى ما لا بد منه. تذكروا الكلام، لا تنسوا. شاب هذا الماء عندنا للطهارة، صح؟ الشافعي هو جعل سببه، هو سببه استعماله ما في الفرض الطهارة ومستعمل. إذا كنا للعبادة كان لن نجدد بهذا الماء مهما. نعم، لعبادة أي ماء الذمية؟ لا، ماء مستعمل للفرض. لا، العبادة هي تأدت به عبادة. مثل ماذا؟ أنا الآن توضأت لأؤدي صلاة السنة وجمعت هذا الماء، أنا الآن متوضئ. نعم هذا الماء. ثم توضأت مرة ثانية لكي أصلي السنة، هذا الوضوء عبادة ولا فرض؟ عبادة. عبادة يجوز، يجوز أن تستعمله. أما أول طهارة، صح؟ أول طهارة يعني فرض. فرض. نعم، هذا نحن قلنا هل الوضوء للطهارة أو للعبادة؟ لا، أنا قلت الطهارة. لا، خطأ. قلنا هذا الماء إما أن يتأدى به فرض أو يتأدى به عبادة. لم أقل طهارة. طهارة هذه تشمل الاثنين، تشمل العبادة وغير العبادة. فتأدى به فرض، تأدى، أنا قلت طهارة؟ نعم. كلام؟ لا، تأدى به فرض. نعم، أنا فهمنا، الأول قلت طهارة. قلت أدى به طهارة؟ خطأ. خطأ، صبت لسان. نعم نعم. جيد، أن راجعتني. إذا ما تأدى به فرض، ما لابد منه. نعم. يبقى لابد في التراب أيضا ألا يكون مستعملا. المستعمل في الماء معروف، خلاص عرفناه. ما هو المستعمل في التيمم؟ هو ما لصق بالعضو، يعني التصق به. فأنا الآن حينما أتيمم مسحت وجهي، التصق تراب بوجهي، صح؟ هذا التراب الملتصق بالوجه الملاصق له هو التراب المستعمل، ليس هذا التراب الذي ضربت عليه. التراب الذي ضربت عليه ومسحت، الذي مسحته والتصق بالوجه هو المستعمل، أما هذا الذي ضرب عليه ليس مستعمل. جميل هذا المشروع. خلاص؟ والمستعمل ما لصق بالعضو، وكذا ما تناثر منه، ما سقط. تناثر يعني سقط، بعد ما مسحت الوجه بدأ هذا التراب الذي التصق بالوجه يسقط ينزل، يبقى هذا التراب الذي نزل هو المستعمل، لكن التراب الذي ضربت عليه ليس هو المستعمل. فأنا يمكن أن آتي بتراب في طبق مثل هذا وأتيمم، ثم يأتي أخي إمام يتيمم، ثم يأتي أخي الكريم يتيمم، ثم يأتي أخي دينات، كلنا من طبق واحد لأنه ليس مستعمل. ليس فيه خلاف، لأن في الماء المستعمل في فرض العبادة نحن قلنا فيه خلاف. أي ماء مستعمل هو نفس المعنى. الآن إذا كان عندنا ماء في رقوة أو في إناء، أنا أخذ أغرفه وأتوضأ خارج الإناء، وأنت جئت من نفس الإناء فيه ماء، أخذت جزءا منه وتوضأ، هل هذا الإناء صار مستعمل؟ هو كذلك التراب المستعمل، ما يؤخذ الذي أخذ من الماء هذا هو المستعمل. حتى في العبادة هو فيه خلاف. أيوه فيه خلاف. نعم، في التراب لا، في التراب لا، ما في شيء اسمه عبادة ولا ولا ولا ولا فرض. التيمم لم يرفع الحد الصحيح. نعم، يبيح. يبيح لأنه تيمم ضعيف، طهارة ضعيفة. لا يرفع لا يرفع الحدث عند الشافعية لا يرفع لأنه طهارة ضعيفة كما قلت لك هو بني الباب على ضابطين أنه طهارة ضرورة وأنه طهارة ضعيفة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طبعا والمستعمل ما لصق بالعضو وكذا ما تناثر منه على الراجح تناثر يعني سقط هذا المستعمل وشرط المتناثر الساقط أن يكون مس العضو يعني لمس العضو وإلا فهو غير مستعمل يعني صورة لو أنه تيمم فضرب وجهه جزء من التراب لمس الوجه وسقط هذا مستعمل جزء من التراب لم يلمس الوجه ولكنه تناثر سقط من يدي مثلا أنا أرفع بدأ يسقط من يدي قبل أن أمسح بدأ يتساقط من يدي هل هذا مستعمل؟ لا المستعمل هو ما لمس جزاك الله خير ما لمس العضو ثم سقط نعيد هذه المسألة عشان من أجل أخي المستعمل فانتهى قال هو هنا شرط أن يكون مس العضو مس أن يكون المس العضو صح يعني إذا مس العضو قبل النقل إلى المسدوج سقطت هو غير المستعمل صح أي عضو العضو التيمم الآن ليس لي علاقة باليد التي حملت التراب العلاقة بمس الوجه ثم مسها لليدين ليس لي علاقة الآن كأن هذه اليد آلة بس رفعت التراب قال وفرائضه أربعة أشياء فرائضه يعني أركانه أركان التيمم النية النية ركن في العبادة عند الشافعية على طول الخط النية ركن في العبادات على طول الخط عند الشافعية دائما النية واجبة في التيمم للخبر المشهور إنما الأعمال بالنيات المشهور يعني مشهور عند المحدثين معروف عند المحدثين متفق عليه ولأنه عبادة فافتقر إلى النية كالصلاة والوضوء كل عبادة تفتقر إلى النية تحتاج تفتقر تحتاج يبقى ده دليله كيفيتها ذكرنا في أحكام النية سبعة قلت سنذكرها مرة وبعد ذلك لن نذكرها خلاص اللي هي حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن هذه سبعة أحكام متعلقة بالنية في كل عبادة الكيفية ستختلف كيف سينوي في التيمم هو يقول وكيفيتها كيفية النية في التيمم أن ينوي استباحة الصلاة لماذا ينوي استباحة استباحة الألف والسين والتاء لطلب الطلب طلب الإباحة طلب أن يكون مباح ما الذي يكون مباح ما كان ممنوعا منه هو ممنوع من الصلاة ممنوع من الطواف ممنوع من مس المصحف وحمله يبقى هذه الأمور الأربعة لا يمكنه أن يفعلها إلا إذا تيمم عند عدم وجود الماء حسا وشرعا حسا أو شرعا ولا يكفي أن ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع حدثه لا يرفع الحدث هذا بناء عن الضابط الآخر عند الشافعي التيمم طهارة ضعيفة ما معنى ضعيفة؟ يعني لا ترفع الحدث إنما تستبيح بها الصلاة يمكنك أن تصلي حتى لا تضيع العبادة لكن لا رافع للحدث ما الدليل؟ قول عمر قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص عمر بن العاص في هذه القصة لما أصابته جنابة كان في سرية وأصابته جنابة واستيقظ من نومه فوجد الماء باردا وخشي على نفسه الهلاك فتيمم شيء عجيب جدا هو قام من النوم وجد نفسه جرب عنده ماء موجود لكنه خشي إن استعمل الماء يهلك يموت استعملت الماء الآن أنا الجو بارد فانتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم مش كده وبس، ده بدأ يصلي بأصحابه الله أكبر، صلى بهم الفجر. الصحابة تعجبوا، تصلي بنا وأنت جنب؟ أنت جنب، أنت ما اغتسلت. أول ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنب، فقالوا صلى بنا. لاحظ الأدب والفقه والتروي والحكمة، أمور كثيرة جدا أخذها من هذه الأحاديث. القضية أخواني الكرام ليست بالعفوية، ديننا ليس عفويا، ولا بد أن نقف عند هذا الحديث ونفهم. هو لم يقل أنت كافر لأنك صليت بالجنابة، لم يقل هذا، لم يقل لن أصلي معه، صلي أنت بقى إمام، صلي بالناس وأنا لن أصلي معك، سأصلي مفرد، لا، ما فعل هذا. صلى معه واحترمه وسمع كلامه وتأدب به، وهو إمامنا وهو قائدنا في المعركة، ونمشي في المعركة ولا نخالفه. كل هذا لابد أن تفهمه، لأن الذي يحدث الآن بين المسلمين ليس دين هذا. أنا أخالفك مباشرة، أكفرك، إيش هذا؟ لماذا؟ لماذا أصبح كل خلاف كفر؟ لماذا؟ وأصبح كل خلاف أقاطع أخي ولا أكلمه ولا أصلي معه. لا، نتأدب. شوف، هو بيصلي بهم صلاة فريضة وهو جنب، جنب، هو معتقد، أنا معتقد أنه جنب ومع ذلك أصلي وراءه. هو قائد المعركة، أسمع كلامه، يلا يا قوم هيا نرتحل، حاضر سنسمع كلام، حاضر يا قائد قاتله، حاضر اذهب يا فلان احضر، حاضر حاضر ذلك. والأمور ماشية، ولا فيها برجلة؟ ما فيها برجلة ولا شيء، أمور منضبطة وجميلة. لما نرجع نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل قال: إن تنازعتم في شيء فرضه الله ورسوله. بس جميل جدا، يعني اختلفنا أنا وأنت، نرجع نقول نسأل للعالم يا شيخ، نسأل ننظر ماذا في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحل الأمور. سيدنا عمرو بن العاص على هذا شيء عجيب جدا، تيمم وصلى بأصحابه، فلما عادوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى بنا وهو جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعجل بالحكم، بل لابد أن يسمع منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ طبعا هو هنا وقف عند، لأن هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد، موضع الدليل في الحديث هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بالرغم من أنه تيمم. فإذا التيمم لا يرفع الجنابة، لأنه سماه جنب. أصليت بأصحابك وأنت جنب، يبقى إذن هو سماه جنب. هذه التسمية ليست عفوية، إنما سماه جنبا لأن التيمم لم يرفع الجنابة. قالوا: إذن التيمم طهارة ضعيف لا يستطيع رفع الجنابة، استباح الصلاة بس. فهمتم هذا؟ لا يجوز، لا يرفع، لأنه لو رفع لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك بعد التيمم؟ خلاص كنا عرفنا أن التيمم رفع الجنابة. أو لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فعل، خلاص رفعت الجنابة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الجنابة، قال: الجنابة موجودة قبل التيمم وهي موجودة بعد التيمم. التيمم لم يغير شيئا في الجنابة، الجنابة موجودة وهي موجودة. طب ما الذي فعله؟ استباح الصلاة، جازت له الصلاة، بس جاز أن يصلي. مفهوم؟ طبعا تكملة القصة حتى تكمل عندنا الصورة. قال: ما الذي يعني دفعك إلى ذلك؟ الحديث هذا متفق عليه، لا الحديث هذا في صحيح، في هذا في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على ذلك؟ لماذا صليت بالناس وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظت فوجدت الماء باردا، وخشيت إن أنا اغتسلت أن أهلك، أن أموت. وتذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآن أنا هموت نفسي، تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى الهلاك، إلى الموت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز فعله. هذا يعطينا فقه أشياء كثيرة جدا في هذا الحديث، معاني جميلة. طيب، يبقى هذا الدليل أن التيمم طهارة ضعيفة لهذا الحديث. الأمر الثاني، لأنه أي التيمم لو رفعه، لو رفع الحدث، لو رفع الحدث لما بطل برؤية الماء كالوضوء بالماء. الآن هو إذا كان التيمم يرفع الحدث مثل الوضوء، مثل طب لما يرى المتيمم الماء، إذا رأى الماء، الآن أنا تيممت ثم رأيت الماء، هذا التيمم صحيح ولا باطل؟ باطل، بطل التيمم برؤية الماء. لما بطل برؤية الماء؟ لأنه لم يرفع الحدث، وإلا لو كان رافع الحدث لما بطل برؤية الماء. فهمتم هذا؟ طب إيش الصحيح في هذه المسألة؟ هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم. الصحيح أن التيمم يرفع الحدث وهو طهارة كاملة. لماذا؟ لما ثبت في حديث أبي ذر، حديث آخر، كلام الفقهاء لما تضم بعضه إلى بعض وتجمع الأدلة سيتبين لك وجه الصواب، وهذا هي طريق الاجتهاد. في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: التراب الطهور وضوء المسلم. لاحظ سماه وضوءه، التراب الطهور وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، حتى ولو 10 سنين تظل تتيمم تتيمم وأنت ليس معك ماء، أنت بتتوضأ، يبقى سماه وضوء، يبقى أقام التيمم مقام الوضوء، يبقى يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ يرفع الحدث. التراب الطهور وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. يبقى أول ما تجد الماء خلاص تنتقل إلى الماء. هذا الحديث، حديث أبي ذر، يبين أن التراب يرفع الحدث. طب قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: صليت بالناس وأنت جنب؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأله عن حاله بعد أن صلى، إنما يسأله عن حاله قبل الصلاة. أنت صليت وأنت كان عندك ماء، ما الذي معنى من استعماله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا. فهمتوا؟ هكذا. قال: ولا تكفي نية الطهارة عن الحدث. مذهب الشافعية لا تكفي نية الطهارة. لو أنه نوى في التيمم قال نويت الطهارة عن الحدث، صح؟ لا، لأنه طهارة ضعيفة. هذا في تيمم ولا في السعي؟ ينوي إباحة. خلاص، كيفيته أن ينوي استباحة الصلاة، كيفيتها، كيفية النية في التيمم أن ينوي استباحة الصلاة بس. طب لو نوى الطهارة من الحدث، نقول لا ما ينفع، لأن هذا ليس طهارة من الحدث ولا يرفع الحدث. نوى رفع الحدث لا يكفي، خلاص. ولو نوى أداء فرض التيمم أو فريضة التيمم، أداء فرض التيمم، طبعا كما تقدم معنا في الوضوء، إذا نوى فرض الوضوء أو فريضة الوضوء صح. طب في التيمم وجهان، ماذا لا ينوي التيمم فقط؟ صح، لأنه تيمم ليس طهار، التيمم ليس طهار، استباحة، يدخل تحته ما هو، ما هو؟ نعم، يدخل معه من؟ نعم، التيمم الذي يدخل تحته يدخل معه، لا، لا يصح، لأنه طهارة ضعيف، طهارة ضرورة. سببها الاستباحة. يرد يا شباب، يدافع يعني، يدافع عن المذهب؟ أنا أدافع في الخلاف يعني. شيخ إمام، لا هو جيد، سؤاله جيد، جميل، لأنه لم يذكر هنا، لم يأتي معنا. يقول لماذا لم ينوي، هو الآن سيقوم بالتيمم، لماذا لا ينوي التيمم؟ سؤال رائع. لأنهم قالوا، الشافعية قالوا أن التيمم طهارة ضرورة فلا ينويها بالأصالة. اثنين، التيمم طهارة ضعيفة لا يمكنك أن تتكئ عليه، لا تستطيع أن تعتمد على هذا، لا تقول نويت التيمم، لا تيمم مش ما معنى التيمم، لا لا يفيدك، انما تنوي استباحه الصلاه او استباحه مفتقر الى التيمم. ممكن تكون في ناس جاء كما قال الشيخ امام تيمموا بسعي، تيمموا ما قال ادوا، ما قال رفعوا اداء، قال تيمموا بسعي طيبات. صح، تيمموا يعني اذا نويت التيمم يعني اتيمموا، لا نيته اتيمم يعني لا لا لا لا، هذا الكلام ليس معناه تفهم يعني المطلوب اخواني الكرام ان نفهم النص في حدوده. فتيمموا الايه القرانيه قالت فتيمموا، ليس مقصود الايه ان تنوي التيمم، لا، انما فتيمموا ان تفعلوا التيمم. وفعل التيمم يشمل امرين، يشمل النيه ويشمل الفعل اللي هو مسح الوجه واليدين. يبقى كانه يقول لك افعل هذا، افعل النية، لكن ما هي النية؟ لم يذكر لك، لم يبين لك، انما اخذنا النية من احاديث اخرى ومن ادلة اخرى. ان قوله فتيمموا ليس معناه ان تنوي التيمم، لا، فتيمموا يعني اقصدوا، فتيمموا اقصدوا التراب، اقصدوا التراب بالامرين دول بالنية والفعل. طيب ممتاز، يبقى لو نوى اداء فرض التيمم او فريضه التيمم فوجه احدهما يكفي كالوضوء، وهذا بناء على ما قلت لكم انه الراجح من حيث الدليل الذي اراه راجحا، يعني انه التيمم مثل الوضوء، خلاص يصح. ولكن المذهب وهو اصحهما قال واصحهما اي في المذهب لا يكفي، والفرق ان الوضوء قربه مقصوده في نفسها، الوضوء عبادة مقصودة لذاتها، فأنت حينما تتوضأ هذا هو أصل العبادة، قربة طاعة، وطاعة مقصودة قصدها الشرع. لماذا قصد الشرع؟ قصدها بالأصالة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. يشعر كأننا إذا تيمم لا نأخذ أجر تيمم، تأخذ أجر تيمم طبعا بلا شك، لكنها قربة ليست مقصودة لذاتها، إنما قربة بديلة عن غيره. ولهذا يندب تجديده، تجديد الوضوء بخلاف التيمم، التيمم لا يندب تجديده. يعني أنا الآن متيمم، هل يمكن أن أتيمم؟ لا، لا يندب، لا يستحب. الآن أنا متيمم، تيممت بعد خمس دقائق قلت والله يعني لم ينتقد وضوئي ولا شيء، وصليت بهذا التيمم سنة، أريد أن أتيمم ثاني يا شيخ، نتيمم ثاني؟ لا، لا يستحب. صليت الفرض؟ إذا صليت الفرض تصلي السنة التي معه. أقصد صليت الظهر في التيمم والعصر تصلي تعيد التيمم طبعا، قلنا لأنه طهارة ضعيفة ولأنه طهارة ضرورة، ويدخل بعد كل الوقت، لا يأتي بعد دخول الوقت، لكل دخول وقت، لكل دخول وقت. ولهذا يندب تجديده أي تجديد الوضوء بخلاف التيمم، فإنه لا يندب تجديده. ولو اقتصر على نية التيمم، هذا كلام أخي إمام، اقتصر لم يجزه، قاله الماوردي، قال لا لا يجزيه. ما شاء الله ذكر، ذكر عشان نقف هنا يا شيخ، نقف هنا؟ لماذا؟ خلاص أنا هنا الوقت، نعم، الوقت، الله تعالى أعلم وأعلم.